الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الفاعل بالقصد وهو الذي له إرادة وعلم بفعله. قبل الفعل بداء زائد كالإنسان في أفعاله الاختيارية. قبل الدخول في بيان أقسام الفاعل، احتملت أنه بالأمس أن هذا البرهان الذي ذكر وهو برهان الوسط والطرف، حيث أنه لا أقل فيه شبهة إشكال، وتحقيقه موكول إلى نهاية الحكمة. سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يذكر برهانا أقوى من هذا البرهان في نهاية الحكمة، تبعا للأسفار وتبعا للمعلم الثاني الفارابي، حيث أنهم ذكروا برهانا قويا على إثبات استحالة التسلسل، لأنه مثلا قد يأتي إلى الذهن من لا يقبل مثلا مباني الصدر المتألهين، إذا معناه لا يوجد عندنا دليل على استحالة التسلسل. لأن نحن بالأمس البرهان الذي أقمناه على استحالة التسلسل كان مبنيا على أصول صدر المتألهين، فمن لا يقبل أصول صدر المتألهين ومبنى صدر المتألهين في تحليل العلمية والمعلولية، فهل هذا معناه أنه لا دليل على استحالة التسلسل في العلل، أو يوجد عندنا دليل على استحالة التسلسل في العلل؟ نعم، يوجد عندنا برهان قوي جدا، فلهذا عبر عنه في الكلمات بالأكبر أخطر، وهو برهان الفارابي. الفارابي يقول بأنه أساسا لو كان التسلسل لا إلى نهاية ممكنا لما تحقق الوجود، والتالي باطل فالمقدم انتهى. لو كان التسلسل في العلل لا إلى نهاية ممكن لما تحقق أي وجود، والثاني باطل. لماذا؟ لأنه تحققت الموجودات، إذا التسلسل في العلم لا إلى نهاية ماذا؟ مفعلون. بل عنه لكي يتضح المطلب، المطلب واضح فقط يحتاج لتنبيه. لو فرضنا نضرب مثال عرفي، لو فرضنا أن شخصا وقف عند الباب وقال لا يدخل هذه الغرفة شخص إلا إذا دخل شخص قبله، وقد بعض البطال لا يدخل هذه الغرفة شخص إلا إذا دخل شخص قبله، ممكن أن يدخل إلى هذه الغرفة أحد؟ ممكن؟ لو غير ممكن، ممكن. لماذا؟ لأن كل من يريد الدخول إلى هذه الغرفة مشروط ماذا؟ مشروط بأن يدخل شخص قبله، وهذا القضية لا تقف عنه إلا إذا وجد دخول للغرفة بلا شرط. إذا كان هناك دخول للغرفة بلا شرط يمكن تحقق الدخول في الغرفة، أما الدخول في الغرفة مع الشرط يستحيل أن يتحقق دخول أي شخص في الغرفة. مثلا الآن تعرف الدخول على العلة والمعنية، إذا قلنا أن كل معلول يوجد لا بد أن تسبقه علة، وهكذا علته لا بد أن تسبقه علة، والقضية لا تقف إلى حد، يعني أن كل موجود يريد أن يوجد لا بد أن يكون مسبوقا بماذا؟ بوجود آخر، معناه أنه لا يتحقق وجود في عالم الإمكان، والثاني باطل. لأن الموجودات قد تحققت، إذن فالمقدم مثله، وهو أنه يوجد عندنا موجود تحقق بلا هذا الشرط، وهو أن يكون مسبوقا بعلة سابقة، وهو العلة الأولى. وهذا واضح، وهذا من أشد البراهين لإثبات استحالة التسلسل. وهو أنه إذا قلنا أن التسلسل لا إلى نهاية ليس بمحال يلزم أن لا يتحقق أي موجود بالبيان الذي بين، والثاني باطل لأن الموجودات تحققت في عالم الإمكان، إذا فالتسلسل لا إلى نهاية الذي هو المقدم باطل ملازم أيضا بيناها. إذا التسلسل باطل سواء قبلنا مباني صدر المتعلمين أو لم نقبل مباني صدر المتعلمين. الآن نرجع إلى محمد. بالأمس انتهينا من القسم الرابع من الفاعل وهو الفاعل بالرضا، وقلنا أن الفاعل بالرضا له خصوصيات. الخصوصية الأولى أن الفاعل له علم فعله. الخصوصية الثانية أن علمه بهذا الفعل في مقام الذات إجمالي مبهم. الخصوصية الثالثة أن علمه التفصيل بالفعل إنما هو في مرتبة الفعل، بل هو عين الفعل، فهذا من قبيل، وهذا ما يعبر عنه أن العلم التفصيلي عين معلوم هنا، لأن علمه التفصيلي هو عين المعلوم الخارجي لأنه شيء آخر. من فاعل بالقاف أيضا هناك علم بالفعل وإرادة للفعل، ولكن هذه الإرادة للفعل إنما تحدث داعي زائد في الفاعل، يعني هذا الداعي قد يتحقق فتوجد إرادة للفعل، وقد لا يتحقق فلا توجد إرادة للفعل. فالإنسان في أفعاله الاختيارية، الإنسان عندما يتحرك من مكان إلى مكان أو عندما يأكل أو عندما يشرب أو ينام، هذه لدواع زائد على ذاته أو لدواع ملازم لذاته، لدواع زائد. إذا تحقق فيه الإحساس بالجوع أو تحقق فيه الإحساس بالعطش، عند ذلك يتحرك لكي يرفع هذا الجوع أو ذاك العطش، فهذا الداعي الزائد قد يكون متحققا وقد لا يكون متحققا. الإنسان يحس أنه يوجد فيه دافع أن يتحرك من هذا المكان ليكون في مكان آخر، وهذا الدافع قد يكون موجودا وقد لا يكون موجودا. إذن في الفاعل بالقصد هو أن يكون علم بالفعل وإرادة للفعل، ولكن الإرادة إنما تتحقق بالفعل بداع زائد على ذات الفاعل، كالإنسان في أفعاله الاختيارية. ولعل جمهور المتكلمين ذهبوا إلى أن الله سبحانه وتعالى في فاعليته للأشياء إنما يكون من قبيل الفاعل بالقاف، وكأنهم نسوا أنه ليس كمثله شيء. هم تصوروا أنه الفاعل أساسا منحصر في الفاعل بالقاف، لأن الله سبحانه وتعالى عندما يفعل أيضا يفعل بنحو الفاعل بالقاف. هذه تحقيقات محققي الإمامية التي قالت أن الفاعل إما فاعل بالرضا، إما فاعل بالعناية، إما فاعل بالتجني. وإلا المشهور بين علماء الكلام العامة أن الفاعل مقصور عندهم على الفاعل بالقاف، يعني الفاعل الاختياري عندهم هو قسم واحد وهو الفاعل بالقاف. وأما محققي الإمامية كالسهروردي وأمثال السهروردي فإنهم ذهبوا إلى أن الفاعل قد يكون فاعلا بالقاف كما في الإنسان الاختياري، في الأفعال الاختيارية للإنسان، وقد يكون فاعلا بالرضا كما بينا المثال بالأمس. أما القسم السادس وهو أن يكون الفاعل فاعلا بالعناية، لا أنه فاعل بالرضا ولا بالقصد. وما هو الفاعل بالعناية؟ هو الذي له علم بفعله وهو إرادة لفعله. هذا مشترك بين الفاعل بالرضا والقصد وبين الفاعل بالعناية، ولكن الفاعل بالعناية له علم بفعله تقسيما في مقام ذاته. ومن هنا يفترق عن الفاعل بالرضا، فإنه كان يقول أنه له علم إجمالي في مقام ذاته، هنا يقول له علم تفصيلي في مقام ذاته. ولكن يقول أن هذا العلم التفصيلي زائد على ذاته لا أنه غير ذاته. وهذه هي النظرية المعروفة عن المشائين بالصور المبتدعة. أما الحق سبحانه وتعالى له علم تفصيلي بفعله قبل الفعل، ولكنه بنحو هذا العلم زائد على ذاته لا أنه عين ذاته المقدسة. ثم يريدون مطلبا في الفاعل في العناية، وهذا العلم هو الذي يكون منشأ لصدور المعلوم ووجود المعلوم في الخارج. لأن العلوم على قسمين، إما أن العلم انفعالي وهو الذي يؤخذ من الواقع الخارجي، وإما أن العلم فعلي وهو الذي بتبع العلم يتحقق الواقع الخارجي. من قبيل ماذا؟ من قبيل أن الإنسان إذا كان واقفا على جذع عال، على جدار عال، هنا بمجرد أن يتوهم أنه يسقط يتحقق ماذا؟ السقوط. فعلمه بالسقوط يكون سببا ماذا؟ لتحقق السقوط في الخارج. وهذا ما يسمى عندهم بالعلم الفعلي في قبال العلم الانفعالي الذي يكون بعد تحقق الوجود الخارجي. فنقرأ عليه قال: الخامس والفاعل بالقاف، وهو الذي له إرادة وعلم بفعله قبل الفعل، ولكنه بداع زائد على ذات الفاعل. فالإنسان في أفعاله الاختيارية، وما هو المنسوب إلى جمهور المتكلمين في فاعلية الحق للأشياء. السادس الفاعل بالعناية، وهو الذي له إرادة وعلم سابق على الفعل. وعلمه السابق أيضا علم تفصيلي، لا أنه علم إجمالي كالفاعل بالرضا. وعلم سابق على الفعل، ولكن خصوصية هذا العلم ماذا؟ زائد على ذات الفاعل لا أنه عين ذات الفاعل. ثم خصوصية أخرى التي تكون علما فعليا، نفس الصورة العلمية الزائدة على الذات على ذات الفاعل في ذلك تلك المرتبة، نفس الصورة العلمية منشأ لصدور الفعل. إذن هي العلة لتحقق الفعل خارجا من غير داع زائد كما في الفاعل بالقصد. بعد هذه الخصوصية هنا غير موجودة. فالإنسان الواقع على جذع عال فإنه بمجرد توهم السقوط، وهي الصورة العلمية للسقوط، فإنه بمجرد توهم السقوط يسقط على الأرض، وكالواجب في إيجاده على قول المشاهير. طبعا هذه كلها نظريات في علم الحق سبحانه وتعالى، لأنه إن شاء الله تعالى سيأتي في علم الحق سبحانه وتعالى نظريات متعددة، لعله 10 أو 11 نظرية في المقام. هذه فاعلية الحق ترتبط بعلم الحق. إذا كان علمه بنحو علم الإنسان فاعليته بالقاصد، إذا كان علمه بالنحو الذي قاله الأشراقي ففاعليته بالرضا، إذا كان علمه بالنحو الذي قاله المشائي ففاعليته بالعناية. النظرية الأخيرة في المقام أو القسم الأخير في الفاعل، وهو الفاعل بالتجلي، هو ما ذهب إليه صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، حيث ذهب إلى أن الحق سبحانه وتعالى له علم بفعله في مقام ذاته أولا، وثانيا وأن هذا العلم علم تفصيلي لا إجمالي، تمييزا له عن الفاعل بالرضا، وأن هذا العلم التفصيلي في مقام الذات عين ذاته المقدسة، لا أنه زائد على ذاته المقدسة كميزنه على مع النظرية الشرعية. وهذه هي النظرية المعروفة عن صدر المتأمنين، العلم التفصيلي أو العلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي، أو الكشف التفصيلي في عين العلم الإجمالي. لكن هذا الإجمال الذي نقوله هنا بعد مو الإجمال الذي كان يقوله شيخ الإشراق وهو الإبهام، وإنما المراد من الإجمال هنا البساطة في مقابل التفصيل، لأن الإجمال يصطلح به على معنيين، إما أن يقال الإجمال ويراد منه الإبهام، وإما أن يراد الإجمال وإما أن يطلق الإبهام ويراد منه بساطة في مقابل التفصيل. فهنا عندما نقول الحق له علم إجمالي، مو علم مبهم، يعني علم بسيط، ولكن له في عين أنه بسيط جامع لكل العلوم التفصيلية. فكيف يمكن أن نقيم البرهان على ذلك؟ لأن تصور المسألة لعله معقد جدا، بل لعله محال على أمثالها، ولكن إثبات المسألة برهانه سيأتي إن شاء الله تعالى في محله. وليس بعزيز أننا نصدق بشيء ولا نستطيع أن نتصور كل ذلك الشيء، فالواجب سبحانه وتعالى فإننا نصدق بوجوده ولكننا لا نستطيع أن نتصور كل ذاته. إذن في التصديق نحن ندور مدار البرهان لا مدار التصور. هذه القاعدة المعروفة أن كل تصديق مسبوق بتصور، هذا التصور لا يشترط فيه أن يكون تصور ذات الشيء ولو تصورا غير مطابق لحقيقة الشيء. على أي الأحوال، برهان هذا المطلب وهو أن الفاعل سبحانه وتعالى، أن الحق سبحانه وتعالى فاعليته بالتجلي، ومراد من الفاعل بالتجلي يعني علمه بالأشياء قبل الأشياء تفصيلا في مقام ذاته عين ذاته، هذا برهانه سيأتي في محله. ولهذا يقول السابع الفاعل بالتجلي وهو الذي يفعل الفعل وله علم سابق تفصيلي بالفعل، تمييزا له عن الفاعل بالرضا لأنه كان علم إجمالي، وله علم سابق تفصيلي بالفعل، وهو أي هذا العلم التفصيلي هو عين علمه الإجمالي بذاته. قلنا المراد من الإجمال هنا مو الإجمال في نظرية شيخ الإشراق وهي الإبهام، وإنما المراد من الإجمال هنا البساطة في قبال التركيب الذي سيأتي بيانه، وعين علمه الإجمالي بذاته. ثم يشير إلى ذلك تلك النفس الإنسانية أم مجردة، فإنها أي النفس الإنسانية، وهذا بحثه تقدم فيما سبق أن الإنسان هو الفصل الأخير والصورة النوعية الأخيرة. الإنسان يعني الصورة النوعية الأخيرة وهي الناطقيات هي جامعة لكل كمالات الأنواع التي قبلها، يعني الكمالات الموجودة في الأنواع التي قبلها الأنواع الإضافية، يعني الحيوانية النباتية، كل تلك الكمالات موجودة في الإنسان ولكن مع إضافة شيء آخر وهي الناطقية. هذه الكمالات جميعا موجودة في نفس الإنسان ولكنها موجودة بنحو النفس، لا أنها موجودة بنحو النشر والتفصيل، موجودة ولكنها موجودة بنحو النفس لا بنحو التفصيل. أقرب المطلب بمثال يأتي بيانه مفصلا إن شاء الله في محله، وأنه لو عرضت عليك 1000 مسألة تقريبا وأصولية ونحوية، أنت عندما تبدأ تقرأ من الأول الأسئلة إلى الآخر، عندما تصل إلى الآخر تقول كل هذه الأسئلة أجيب عنها، كل هذه الأسئلة أجيب عنها. الآن جواب هذه الأسئلة موجود عند العالم، موجودة بنحو التقسيم وموجودة بنحو الإجمال والبساطة. أيهما بنحو النف موجودة أم بنحو النشر والتفصيل موجودة؟ بنحو النف، بنحو التفصيل غير موجودة. التفصيل متى يبدأ؟ عندما تأخذ القلم أو عندما تبدأ تتكلم تقول أما السؤال الأول فجوابه كذا كذا كذا، أو لا أقل ترتب الجواب في ذهنك، هذا هو جواب التفصيل. وإلا الجواب التفصيل قبل هذا غير موجود. ولكن هذا الجواب التفصيلي عندما تعطيه يعني أنت قبل الجواب التفصيلي كانت الأجوبة مبنى في ذهنك أم أنها موجودة ولكن موجودة بوجود الواحد مجموعة منه. أيها الأخوة، ومن الواضح أنه ليست هذه الأجوبة موجودة بنحو الإبهام في الذهن، وإنما موجودة بنحو اللف في الذهن. ثم عندما تتنزل من مقام العاقلة تبدأ تقول ماذا؟ تفصيليا. إذن نحن يمكن أن يوجد عندنا علم إجمالي يعني كثير، ولكن في عين أنه إجمالي أيضا يكون تفصيلا بكل العلوم، وإن لم يتميز بعضها عن البعض الآخر. قلت تصور المسألة مشكل جدا، ولكن البرهان إن شاء الله تعالى سيثبت لنا ذلك في علم الحق سبحانه وتعالى على قاعدة أسسها قدر المتألمين، وهي أن بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها بيانها سيأتي. المهم الآن بنحو قضية تعبدية، وهو أنه نحن ندعي، الصدر المتألمين يدعي أن علم الحق سبحانه وتعالى علم إجمالي يعني بسيط في عين الكشف التفصيلي بالأشياء قبل وجودها، وهي عين ذاته المقدسة وليست زائدة على ذاته. قالت النفس الإنسانية المجردة فإنها أي النفس لما كانت الصورة الأخيرة لنوعها وهي الإنسان كانت على بساطتها. إذن الإجمال فسره بأي معنى؟ بالبساطة. مو فسر الإجمال بالإبهام في قبال الوضوح. كانت النفس على بساطتها يعني إجمالها هي المبدأ لجميع كمالاتها وآثارها الواجدة لها، أي النفس الواجدة لهذه الكمالات والآثار. فإذا النفس في مرتبة من مراتبها هي عقل إجمالي في عين الكشف التفصيلي. هذا التفصيل بأي معنى؟ تفصيل يعني كمالاتها آثارها الواجدة لها، يعني الإنسان الذي يستطيع أن يجدها يستطيع أن يفصلها. قال هي المبدأ لجميع كمالاتها وآثارها الواجدة لها في ذاتها. النفس لها علم حضوري بذاتها أو ليس لها علم حضوري بذاتها؟ سيأتي بيانه إن شاء الله في مرحلة العلم والعالم والمعلوم أن النفس عالمة بذاتها علما حضوريا، يعني النفس نفسها حاضرة عند نفسها، ومن هذا العلم الفضولي تأخذ علما فضوليا تقول أنا موجود، هذا أنا موجود، أنا عالم، هذا علم فضولي مأخوذ من ذلك العلم الفضولي. تقول وعلمها الفضولي بذاتها علم أيضا بتفاصيل كمالاتها، ولكن هذه التفاصيل متميزة بعضها عن البعض الآخر أم أنها موجودة بوجود واحد بسيط؟ نقول أنها موجودة بوجود واحد بسيط وهو العلم الإجمالي. إذن علمها الحضوري بذاتها علم إجمالي يعني بسيط بتفاصيل كمالاتها وآثارها التي يمكن أن توجد لها بعد ذلك. علم بتفاصيل كمالاتها وإن لم يتميز بعضها من بعض فهذا في الإنسان ولكنه سيأتي، وكان الواجب تعالى بناء على ما سيجيء في الإلهيات بالمعنى الآخر من أن له تعالى علما إجماليا في عين الكشف التفصيلي. فإذا الفاعل المستجلي كم خصوصية فيه؟ أولا أنه علم تفصيلي بالفعل قبل الفعل، وثانيا أن هذا العلم التفصيلي بالفعل قبل الفعل هو عين ذاته المقدسة. أما أنه علم تفصيلي بالفعل قبل الفعل تمييزا عن الفاعل بالرضا، وأما أنه علم تفصيلي بالفعل قبل الفعل هو عين ذاته تمييزا له عن الفاعل في الكناية. أخمن أقول الإجمال والتفصيل، الإجمال بمعنى الإبهام وتضاد، أما أنه البساطة لا تتناسب مع التفصيل إلا على بساطتها. ولهذا أنا أتيت بالقرينة، أنا أفرض أنه لا توجد قرينة أيضا، أنا إن شاء الله في الإلهي أفضل المعنى الخاص وبين هذا النقص. هذا أصل الموضوع إذا أقول هناك أن الإجمال الذي يقوله صدر المتألفين هو الإجمال الذي يقوله شيخ الإشراح. شيخ الإشراح يقول الإجمال ومراده من الإجمال الإبهام، ولكن صدر المتألفين عندما يقول إجمال يريد من الإجمال البساطة، مع أنه وجود واحد بكير ولكنه جامع لكل الكمالات تفصيلا. من هذه القاعدة الفلسفية التي أشرت إليها، وهي بسيط الحقيقة كل الأشياء. هذه اصطلاحا في الفلسفة إن شاء الله بيانها سيأتي عن إجمالي مراد هذا الشفو إن شاء الله. إحنا قلنا هذه الأصول موضوعية شيخنا في العلم والعالم والمعلوم هنا. العلم والعالم والمعلوم الفصل الرابع في أنواع التعقل في المرحلة المعقل والعقل والمعقول في مرحلة مع الانتقال. الفصل الرابع في أنواع التعقل بحسب كتابي صفحة 142. الفصل الرابع في أنواع التعقل قال الثالث. الفصل الرابع في أنواع التعقل في المرحلة العلوية 11، مرحلة العقل والعقل والمعقول. في الفصل الرابع طلعوا الثالث. طلعوا الثالث أن يعقل معقولات كثيرة عقلا بالفعل من غير أن يتميز بعضها من بعض، وإنما هو عقل بسيط إجمالي فيه كل التفاصيل. فعندما يقولون بسيط بناء على نظرية صدر المتألهين، إجمالي مرادهم البسيط، مو الإجمالي مرادهم الإبهام. من هذا يقول ومثلوا له بما إذا سألك سائل عن عدة من المسائل التي لك علم بها فحضرك الجواب في الوقت، فأنت في أول لحظة تأخذ بالجواب تعلم بها جميعا علما يقينيا بالفعل تفصيليا أيضا، ولكنه ماذا؟ ولكنه بنحو البساطة، لأن التفصيل بعد ذلك سيأتي بذلك المعنى، لكن لا تميز لبعضها من بعض ولا تفصيل، وإنما يحصل التميز والتفصيل بالجواب كأنما عندك منبع مبدأ تنبع وتجري منه التفاصيل ويسمى عقلا إجماليا يعني بسيطا. هذا تمام الكلام في القسم الثاني. هذا القسم الثاني وإن كان في كلمات الفكرة عندما يذكر بعنوان أنه في أرض الأقسام السبعة، ولكنه ليس كذلك. ليس كذلك، فإن الفاعل بالتسخير ليس في أرض الأقسام السبعة. لماذا؟ لأنه الفاعل عندما يفعل الفعل على قسمين، الفاعل عندما يفعل فعلا إما له يعني لهذا الفاعل مع فعله فاعل وإما هذا الفاعل مع فعله ليس له فاعل. أنا مع فعلي مفاعله وهو الله سبحانه وتعالى وهكذا كل الموجودات الأخرى. الفاعل في كل الموجودات الإنسانية مع أفعالها فوقها ماذا؟ فوقها فاعل. ولكن الله سبحانه وتعالى هو وفعله فوقه فاعل. فكل فاعل مع فعله إذا كان له فوقه فاعل يسمى فاعل بالتفكير فاعل متأخر، هذا غير فاعل في الجرح، هذا فاعل يأتي بفعله بإرادته. ولكن هذا الفاعل مع فعله فعله باختياره لا على خلاف اختياره، الفاعل بالجبر كان فعله على خلاف اختياره، هذا الفاعل يأتي بفعله مع اختياره. ولكن يعني لو فرضنا أن الشمس كانت مختارة في فعلها وهو أن هذه المسيرة التي عندها هي مختارة في فعلها، فهنا عندما تأتي بهذا الفعل مختارة أو مجبرة؟ لا مختارة، ولكنه من وضعها في هذا المسير؟ الذي وضعها في هذا المسير والفاعل سبحانه وتعالى هو الفاعل الحق. أنت عندما تطلب من شخص جالس في البيت، ابنك تطلب منه أنه يأتي بمقدار من الخبز، فهنا عندما يبدأ الطفل بالذهاب والإتيان بالخبز هذا فعله اختياري أو غير اختياري؟ فعله اختياري وبإرادته من باب أنه يطيع أباه، أليس كذلك؟ فعله اختياري، ولكنه لماذا هذا الفاعل مع هذا الفعل وقع في هذا المسير ولم يقع في مسير آخر؟ لأن هناك فاعل فوقه أو رفعه في هذا المسير لا في مسير آخر. فإذا الفاعل مع فعله إن كان مسخر لفاعل فوقه فهو الفاعل بالتسخير ويسمى فاعل مسخر، وذاك الفاعل يسمى ماذا؟ فاعل مسخر. وهذا يعني الفاعل المسخر وليس بفاعل مسخر مصداقه واحد وهو الله سبحانه وتعالى. فهل تبين هذا التقسيم الثامن أو القسم الثامن ليس في عرض الأقسام الأخرى؟ تلك الأقسام السبعة كلها ماذا؟ لها فاعل فوقها، فإذا كلها تكون ماذا؟ فاعل مسخر. والله سبحانه وتعالى هو الفاعل ماذا؟ هو الفاعل المسخر. فإذا بعد أن ذكرنا هذه الأقسام السبعة التي تقدمت يأتي تقسيم آخر وهو أن هذا الفاعل مع فعله في الأقسام السبعة إما هو بالذات وإما هو مسخر لفاعل آخر، فالفاعل بالذات هو الله والفاعل المسخر هو هذه الأقسام السبعة. فإذا هذا ليس في عرض الأقسام السبعة الباقية. قال الثامن وهو الفاعل بالتسخير وهو الفاعل إذا نسب إليه فعله، ولكن من هذه الجهة من جهة أن لنفس الفاعل مو أن النفس الفاعل، من جهة أن لنفس الفاعل وفعله طبعا من جهة أن لنفس الفاعل فاعلا آخر إليه أي إلى ذلك الفاعل الآخر يستند هذا الفاعل هو وفعله، إذن فهو ماذا يكون؟ فهو فاعل مسخر في فعله ككل عالم الإنسان، فإنها فواعل مسخرة لأن فوقها فاعل بالذات غير مسخر لفاعل فوقه، فهو فاعل مسخر في فعله. مثالها أي يقول كالقوى الطبيعية في الإنسان التي تفعل الأفعال الطبيعية والقوى النباتية في الإنسان التي تفعل أفعال النمو ونحو ذلك والقوى الحيوانية في الإنسان التي يوجد فيه أحساس وحركة بالإرادة، التي هي جميعا مسخرة في ماذا؟ في أفعالها للنفس الإنسانية. فإن النفس الإنسانية هي الفاعل المسخر، وهذه الفواعل جميعا هي الفاعل المسخر. هذا مثاله، ولكن الشيخ العلامة لا يكتفي بهذا المثال لنقطة سنبينها. وكالفواعل الكونية جميعا المسخرة للواجب تعالى في أفعالها، وهذا هو المثال الصحيح للفاعل بالتسخير والمثال الأول. من ضمن وصلنا إلى هذا المطلب، لعله إشارة وحيدة إلى نظريات حقيقة الناس وارتباط قولنا بالنفس، لعله في مكان آخر في البداية لا توجد لك هذه الإشارة. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يبين، طبعا هذه القوى الطبيعية نباتية حيوانية، هذه قوى النفس المختلفة الموجودة في النفس، فيها قوى طبيعية قوى نباتية قوى حيوانية. هذه القوى يقول جميعا مسخرة للنفس الإنسانية، وهي القوة الناطقة في الإنسان. من هنا كأنه يريد أن يبين النظرية التي تربط كيفية ارتباط القوى بالنفس الإنسانية، لأن هذه القوى الطبيعية مو مختصة بالإنسان، موجودة في غير الإنسان. القوى النباتية مو مختصة بالإنسان، مشتركة بين الإنسان وغير الإنسان. الحيوانية مو مختصة بالإنسان، مشتركة فيها بين الإنسان وغير الإنسان. المختص بالإنسان ماذا؟ النفس الإنسانية. وما تحتها تعتبر بالنسبة إليها قوى الناس، تفعل أفاعيلها بواسطة هذه القوى. من هنا وجد كلام بين المحققين من الحكماء في علم النفس الفلسفي، ما هي العلاقة التي تحكم القوى في النفس الإنسانية؟ هذا قوى الناس، ما هي العلاقة التي تحكم ذلك؟ حيث أنه في البداية السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه لم يتعرض لعلم النفس الفلسفي، فلا بأس بالإشارة ولو إجمالا إلى النظريات الثلاث أو الأربع في كيفية ارتباط قوى الناس بالناس. النظرية الأولى، ولعلها النظرية المشهورة أيضا بين المتكلمين، أن الإنسان له نفوس متعددة، هو نفس واحد، له نفس إنسانية وله نفس حيوانية وله نفس نباتية، هذه نفوس ثلاثة. فما هي خصائص هذه النفوس؟ موكول إلى علم الله. ولكن الإنسان ليس هو نفس واحدة، بل هي نفوس متعددة. السؤال هنا، هذه النفوس المتعددة بعضها في عرض بعض الآخر أم بعضها في طول بعض الآخر؟ هذه النظرية تقول لا، بعضها في طول البعض الآخر، بعضها مسخرة وبعضها مسخرة. بناء على هذه النظرية يتم هذا المثال للفاعل بالتسخير، يعني أن الإنسان له نفوس متعددة، نفس الإنسانية وهي المسخرة، ونفس الحيوانية ونفس النباتية وكلتاهما مسخرة. ثم النفس الحيوانية مسخرة لما فوقها ومسخرة لما تحتها، ثم النفس النباتية أيضا كذلك مسخرة لما فوقها مسخرة لما تحتها. هذا مثال جيد للفاعل بالتسخير، ولكن هذه النظرية غير مرضية لا عند السيد العلامة ولا عند صدر المتألهين ولا عند المتحققين من الحكماء بعد صدر المتألهين. هذه النظرية ساقطة. النظرية الثانية في كيفية ارتباط الناس بالقوى، تقول أن النفس الإنسانية واحدة، مو أنها مركبة من نفوس متعددة طولية، بل نفس واحدة، ولكن هذه النفس الواحدة لها قوى متعددة. هذه مو نفوس، هذه قوى متعددة للنفس الإنسانية، والنفس هي المسخرة، وهذه القوى ماذا؟ هي المسخرة. بعد هذه لا يوجد بينها هي تسخير وتسخر، هذه القوى الحيوانية والنباتية والطبيعية، بعد ليس بعضها مسخر للبعض الآخر، لا، جميعا مسخرة ماذا؟ في خدمة الناس، تفعل أفاعيلها بواسطة هذه الواسطة. فإذا أنت عندما تقول رأيت، مع أن الرائي هي القوة الباصرة في الإنسان بواسطة العين، لأن القوة الباصرة غير العين، القوة الباصرة قوة في النفس، وهذه القوة الباصرة لها أداة وسيلة، وسيلتها ماذا؟ العين الخارجية. إذا أنت عندما تقول رأيت، يقولون هاي النسبة بعد مجازية هي حقيقية، لأن العين هي الرأي. وحيث أنها هي المسخرة لهذه القوى، أنت تنسب إليها الرؤية، ولكن من نسبة إلى غير ما هو له، فالنسبة مجازية. ومن هنا يوجد عندنا فاعل قريب وفاعل بعيد. لا تذكرون في تقسيم الفاعل، نحن قسمنا الفاعل إلى قريب وإلى بعيد. فالنفس تكون هي الفاعل البعيد لهذه الأفعال، يعني للنظر، والباصرة تكون هي ماذا؟ هي الفاعل القريب لهذا الفعل وهو النظر. إذن بناء على هذه النظرية أيضا يصح ما ذكره في المثال في فاعل بالتفسير، لأنه توجد عندنا نفس وقوى مسخرة لهذه النفس، وبناء على هذا يمكن أن نتصور فاعل قريب وفاعل بعيد. النظرية في هذه النظرية أيضا مركوبة في محلها، بيانها أيضا في محلها. النظرية الثالثة وهي نظرية صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثاني من الأسرار في علم النفس الفلسفي، هناك يقول أن النفس ليست حقيقة واحدة وقواها شيء آخر مأمورة لهذه الحقيقة الواحدة، بل النفس شيء واحد، ولكن هذه الحقيقة الواحدة لها مراتب متعددة. مرتبة منها في القوى الطبيعية، ومرتبة منها في القوى النباتية، ومرتبة منها أي في القوى الحيوانية، ومرتبة منها في الناطق. فهذه كلها حقيقة واحدة ولها مراتب مختلفة. حقيقة واحدة، ولكن هذه الحقيقة لها مراتب مختلفة. فالنفس هي عندما تفعل أفعالها الطبيعية، والنفس هي عندما تفعل أفعالها النباتية، والنفس هي عندما تفعل أفعالها الحيوانية، والنفس هي عندما تفعل أفعالها المرتبطة بالنفس الإنسانية. فاعل قريب وبعيد عجب، كله فاعل قريب. النفس هي، فلهذا سواء قلت رأت عيني النسبة حقيقية، أو قلت رأت نفسي النسبة حقيقية، لأنه لا يوجد عندنا قريب وبعيد، وإنما كله قريب. وهذا هو الذي ينسجم مع مبنى المصنف عندما كان يعبر في الفاعل في الطبع كالنفس في مرتبة القوة، كالنفس في مرتبة كذا، فالنفس في مرتبة كذا، يعني أن النفس واحدة موجودة في جميع هذه المراتب. وبناء على هذه النظرية بعد لا يصح هذا المثال الذي ذكره، فهو فاعل متخر في فعله كالقوى الطبيعية للنفس الإنسانية، لأنه لا يوجد عندنا تفسير وتفخر. وهذه النظرية هي النظرية المقبولة أن صدر المتألهين ومن تبع صدر المتألهين بعد ذلك في الحكيم السجواري. فلهذا الحكيم السجواري نظم هذا المطلب في بيت، قال النفس في وحدتها كل القوى، مع أنها واحدة ولكنها كثيرة. لكن هذه الوحدة من وحدة العددية التي لا تجتمع مع الفطرة. إذا الإخوة تذكرون نحن قلنا أن حقيقة الوجود واحدة، ولكنها ماذا؟ ولكنه تنسجم مع الكثرة أو لا تنسجم مع الكثرة. فبينا هذا المطلب، حقيقة النور واحدة، مثال حسي، حقيقة النور واحدة، ولكن هذا لا يتنافى مع كثرة مراتبها النورية. النفس حقيقة واحدة، ولكنه هذا لا يتنافى مع كثرتها كل مراتب. لهذا هذا البيت المنسوب إلى أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه، أتزعم أنك الجرم الصغير وفيك انطوى العالم الأكبر. هذا الانطواء بهذا المعنى، وهو أنه أنت عندما تجد تأتي عندك فاعل طبيعي وعندك فاعل نباتي وعندك فاعل حيواني، هذه الفواعل جميعا مجتمعة في الإنسان، مع أنها نفس واحدة لا أكثر. النفس في وحدتها كل القوى وفعلها، فعل من؟ فعل النفس، وفعلها في فعله قد انطوى، يعني في فعل كل واحد من القوى. عشان هي النفس تفعل هذا الفعل. النفس تأكل، النفس تشرب، النفس تنظر، النفس تتأمل، النفس تفكر، كلها هي، لكن لها مراتب متعددة. بناء على هذا بعد عند ذلك لا معنى لأن نضرب مثال النفس الإنسانية وقواها الطبيعية والنباتية والحيوانية تقول أنها من قبيل الفاعل بالتسهيل، ولعل المصنف على مذاق القول ذكر هذا المثال للفاعل بالتسهيل. هذه نظريات ثلاثة. طبعا نظرية رابعة موجودة، تلك النظرية الرابعة التي هي أدق النظريات والتي هي مذاق مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، هي نظرية العرفاء، حيث يقولون أن النفس عندما تفعل الأفاعيل من قبيل فعل الحق سبحانه وتعالى، داخل في الأشياء لا بالممازجة وخارج عنها لا بالممايدة. فالفرق بين النظرية الثالثة والرابعة لعله إن شاء الله إذا وفقنا نحن في نفوذ إلهيات نهاية الحكمة أشرنا إلى هذا المطلب، حتى إن شاء الله إذا وفقنا أيضا في النهاية نبين الفرق بين هاتين النظريتين. على أي الأحوال يقول: وكالفواعل الكونية المسخرة للواجب تعالى في أفعالها. إلى هنا اتضح لنا أنه توجد عندنا سبعة أقسام من الفاعل، هذه التي ذكرناها مو ثمانية أقسام، لأنه يتبين أن القسم الثامن ليس في عرض الأقسام السبعة الأخرى، بل هي القسم الثامن في طول تلك الأقسام. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يوجد عنده إشكال وتأمل في أن يكون الفاعل بالجبر والفاعل بالعناية هذان قسمان مباينان للفاعل بالحصر، لأنه نحن ذكرنا من الأقسام الفاعل بالعناية والفاعل بالجبر والفاعل بالقاصد. السيد العلامة يقول: هناك تأمل، كيف يمكن أن نلتزم أن الفاعل بالجبر والفاعل بالعناية مباينين للفاعل بالقاصد؟ من هذا يقول: وفي كون الفاعل بالجبر والفاعل بالعناية مباينين للفاعل بالقاصد مباينة نوعية، يعني هذا نوع وذاك نوع آخر، هذا قسم وذاك قسم آخر، على ما يقتضيه التقسيم المشهور كلام وتأمل. ويا ليته لم يذكر هذه الجملة الأخيرة، باعتبار أنه هو شرح هذا الكلام في نهاية الحكمة في صفحتين. هذا التأمل الذي يذكره هنا بينه هناك في صفحتين، ولعله أكثر من ذلك بينه في تفسير الميزان. فهذا إن شاء الله إذا بقي أحياء إلى غد نحن نبين هذا المطلب بمثال تفصيله يوصله إلى نهاية الحكمة. الآن فقط الإخوة يرجعون معنا لتطبيق هذه المقدمة، لذلك الكلام بكرة إن شاء الله أبينه، لكن تطبيق هذه المقدمة الذي قلنا أنه الأولى أن نقرأ المقدمة بعد بيان الأقسام. فعندما نقرأ الأقسام قال الفصل السادس: العلة الفاعلية وهي التي تثير وجود المعلول وتفعله على أقسام، وقد ذكروا في وجه ضبطها أن الفاعل إما أن يكون له علم بفعله أو لا. فسنأتي إلى القسم الثاني وهو الذي ليس له علم بفعله، إما أن يلائم فعله طبعه وهو الفاعل بالطبع كما تقدم، أو لا يلائم فعله طبعه وهو الفاعل بالقصد كما أشرنا. ثم الأول وهو الذي له علم بفعله، وهو الذي له علم بفعله إن لم يكن فعله بإرادته وهو الفاعل بالجبر، وإن كان فعله بإرادته فإما فعله بإرادته على أقسام، فإما أن يكون علمه بفعله في مرتبة فعله بل عين فعله وهو الفاعل بالرضا، وإما أن يكون علمه بفعله قبل فعله، وحينئذ إما أن يكون علمه مقرونا بداع زائد وهو الفاعل بالقصد، وإما أن لا يكون علمه مقرونا بداع زائد بل يكون نفس العلم فعليا يعني منشأ لحضور الفعل بلا احتياج إلى داع زائد، وإن بل يكون نفس العلم فعليا منشأ لحضور المعلول يعني بلا احتياج إلى داع زائد، وحينئذ هذا الذي يكون علمه فعليا بلا احتياج إلى داع زائد إما أن علمه التفصيلي زائد على ذاته فهو الفاعل بالعناية، وإما أنه عين ذاته فهو الفاعل بالتجلي، وحينئذ يعني نفس العلم فعليا منشأ لصدور المعلوم، فإما أن يكون علمه زائدا على ذاته وهو الفاعل بالعناية أو غير زائد على ذاته وهو الفاعل بالتجلي. هذه الأقسام السبعة، فلهذا تجدون يقول والفاعل فيما تقدم يعني من الأقسام السبعة. إذن الفاعل بالتصغير ليس في قبال الأقسام السبعة الأخرى، والفاعل فيما تقدم إذا نسب إلى فعله من جهة أن الفاعل وفعله فعل لفاعل آخر صار فاعلا بالتصغير. الحمد لله رب العالمين.